وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. وأمرناكم بدخول فلسطين لطلبكم ذلك، وهيأنا لكم فيها معيشة هنيئة بلا مشقة ولا عناء في تحصيلها، بل رزق وافر من طعام لذيذ مع راحة بال وحسن حال. وأمرناكم بدخول باب القرية خاضعين خاشعين شكر لله، مستغفرين لذنوبكم، طالبين العفو من ربكم، ووعدناكم بغفران الخطايا إذا تبتم، وتكفير الذنوب إذا استغفرتم، ومن لم يكن منكم مذنبا زدناه باستغفاره وصلاحه حسنات ورفعناه درجات. فالمسيء نكفر سيئاته، والمحسن نزيد في حسناته. فوعدناكم إذا استقمتم بعيش رغيد ومقام سعيد وغفران للخطايا وزيادة في العطايا، وفي الآية وجوب الاستغفار من الذنوب مع تقوى القلوب. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فغير الفجرة منكم ما أمرناهم به من الاستغفار، وقلبوا الكلام فسقا وعنادا، فقالوا حنطة مكان حطة، وما ذاك إلا لكثرة تمردهم على ربهم وتأصل الخبث في نفوسهم. بعدها أنزلنا عليهم عذاب من السماء، نكل بهم جزاء فعلهم الشنيع وقولهم القبيح. فكم من آية مرت بهم وبلاء، وكم من محنة عاشوها ورخاء، لكن المخدر بسكار المعصية لا يشعر، والمفتون بحب الدنيا لا يحس. فالذنوب تميت القلوب وتنسيها علام الغيوب، فما أذهب الفطنة وعطل الفهم ومحق البركة مثل المعصية. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فلما أمنا لكم الطعام مما لذ وطاب بقي الشراب، فلما دعانا موسى أن نسقيكم الماء البارد جعلناه بطريق المعجزة لعلكم تشاهدون قدرة الله فتخافوا، وتنظرون فضله فتشكروه، وتبصرون كرمه فتحبوه. فلا شكر على النعم، ولا خوف من النقم، ولا حب على كثرة الأيادي. أما ضرب موسى بعصاه الصخر مثلما ضرب بها البحر، فانفجر الصخر بالماء، وانفلق البحر للنجاة، فاليابس القاسي بقدرتنا لان، وقلوبكم ما لانت، والسائل بأمرنا تجمد، فهل من معتبر؟ وفجرنا من الصخر لكم اثنتي عشرة عينا بعدد قبائلكم ليقل الزحام ولا يقع الخصام. فكل قبيلة تعرف مشربها، فها هو الطعام والشراب مهيأ لكم، وكله من فضل الله. فهل لا شكرتموه وعبدتموه؟ فلله في كل لقمة نعمة، وفي كل قطرة ماء آلاء، وفي كل نسمة هواء عطاء. وقد حذرناكم مغبة العصيان وعاقبة الكفران من السعي في الأرض بالظلم وسفك الدم الحرام والقطيعة وأخذ أموال الناس بالباطل وشهادة الزور ونحوها، ولكن تركتم المأمور وارتكبتم المحذور وخالفتم الرسول وجانبتم الحق وأطعتم الهوى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وبعدما هيأنا لكم أحسن الطعام من اللحم والحلوى والشراب البارد مللتم ذلك لانعكاس الفطرة وخواء القلوب والتنكر للنعم ومحبة التبديل والتغيير حتى في الأكل والشرب اقترحتم على موسى طعاما آخر وهو أدنى من الأول في الطعم والقيمة من البقل وأنواع الحبوب والخضروات فكيف تستبدلون حتى في الطعام الأدنى بالأحسن والرخيص بالغالي فلا تمييز عندكم ولا فرقان حتى فيما تأكلون ولكننا أعطيناكم طلبكم أيضا وأنزلناكم بلدة طيبة تأكلون من الثمار والحبوب والخضروات وجزاء لعتوكم والتوائكم وتمردكم جعلنا الهوان عليكم فضربناكم بالخوف في القلوب والفقر في النفوس مع خسة الهمم وانحطاط العزيمة لأنكم رضيتم بالدون وطلبتم الأخس من كل شيء ورفضتم اختيارنا لكم من العلو والرفعة وطهارة النفس وسلامة الأخلاق وصفاء الضمير وصحة المنهج فغضبنا عليكم أشد الغضب لمخالفتكم وفجوركم بعد قيام الحجة وثبوت الدليل ووضوح البرهان فالعالم العاصي مغضوب عليه والجاهل العاصي ضال وسبب غضب الله على اليهود كفرهم بالرسالة ورفضهم الإيمان وقتلهم للأنبياء وهي جرائم بشعة فظيعة وخطايا هائلة مرعبة وهذا الهوان الذي حل بهم والذل الذي لزمهم والغضب الذي وقع عليهم بسبب عصيانهم في ترك المأمور وعدوانهم بارتكاب المحظور ويمكن أن يكون العصيان ظلم النفس والعدوان ظلم الناس.